إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني Thank you. وتكونوا من بعده قال إني أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ. Oh, يكرمك الله يكرمك يا مولانا الله يكرمك. والله المستعان على ما تصفون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك نجزي المحسنين Thank you.